بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدانا في آخر درس ليلة البارحة في كفارة الظهار، في أحكام الكفارة، وانتهينا أو وقفنا عند مبحث ما الاعتبار أو ما المعتبر بالنسبة لوجوب الكفارة، أو هو وقت الوجوب أو وقت الأداء، أو هو يمتد من وقت الوجوب إلى وقت الأداء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له الروايات الثلاث، يعني شارك الحنابلة في الروايتين، وشارك الحنفية والمالكية أيضا في مذهبهم. إذن نستمع إلى ما قاله المؤلف ثم نعلق على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال: باب كفارة الظهار. قال: فمن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه، ولا وما لا بد له من مؤونة عياله ونحوه، لزمه العتق. أظن هذا شرحناه يمكن ولا إيه. طيب، هذا نحن أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، وبينا أن العلماء مختلفون، فمثلا الشافعية والحنابلة يلتقون عند هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن الكفارة ينبغي أن تكون زائدة عن حاجته وحاجة أولاده وكل ما يتطلبه من خادم أو غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها، أو كتب علم إن كان من طلاب العلم، أو سيارة يركبها ويقضي عليها حوائجه ويوصل أولاده إلى المدارس إلى غير ذلك. أما الحنفية والمالكية فيقولون: متى ما وجد رقبة، يعني إذا ملك رقبة وجب عليه أن يكفر بها سواء كان بحاجة أو بغير حاجة. وبعد ذلك اختلف الحنفية مع المالكية فيما يتعلق بالثمن، فمالك الرأي هو واحد، إذا كان عنده رقبة يملك رقبة أو يملك ثمن الرقبة فيجب عليه أن يكفر برقبة. أبو حنيفة يفصل: إن كانت عنده رقبة فيجب عليه أن يخرجها أن يؤديها ولو كان بحاجة، وإن كان الثمن فهو مع الشافعية والحنابلة في أنه لا يلزم ذلك، ينتقل إلى الصيام. قال رحمه الله: وما لا بد له من مؤونة عياله ونحوه لزمه العتق، لأنه واجد. كما مر بنا في الحج، يعني نحن درسنا الحج في هذا الكتاب وفي غيره، فنفس الكلام أيضا، يعني متى يجب على الإنسان الحج؟ إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، ولا بد أن يكون عنده نفقة تكفي لأولاده، لا يتركهم عالة إذا سافر أو يبيع ما عنده من بيت ويدع أولاده في الشعب، لا، نفس الكلام يتكرر هنا. هذا هو منهج الشريعة، لا يختلف في مثل هذه الأمور. هذا الإنسان وإن قصر وإن ارتكب معصية من المعاصي، فإن الشريعة الإسلامية مع ذلك أيضا تبين ما يجب عليه، ولكنها لا تشق على الناس بل تخفف عليهم وتيسر. قال رحمه الله: فإن كانت له رقبة لا يستغني عن خدمتها لكبره أو لمرضه. يعني رجل كبير أو مزمن أو رجل مقعد أو مشلول وعنده مثلا مملوك والذي يشتغل وماذا ينفق عليه، يعني ما يأتي به من غلة ينفق على نفسه وعلى أولاده، فهذا لا يمكن أن يقال له كفر بهذا العبد المملوك واجلس عاله تقف على إعانات الناس ومساعداتهم. قال لكبره أو لمرضه أو لكونه ممن لا يخدم نفسه أو يحتاج إليها لخدمة زوجته التي يلزمه إخدامها. تعلمون أيها الأخوة أيضا موضوع الزوجة، قد تكون الزوجة عاجزة، وموضوع الزوجة وربما لا تكون عاجزة لكنها قد تستطيع أن تقوم ببعض الأمور ولا تستطيع، وهذه مسألة فيها كلام للعلماء، وقد مر بنا في كتاب النكاح الحديث عن فاطمة وما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب، وأنها كانت تطالب بخادم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها إلى ما ينفع في ذلك. إذن المرأة قد لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وبشؤون يعني عموم بشؤون الزوج والأولاد وإعداد الطعام وغير ذلك، فربما تحتاج إلى خادمة، فإذا وجدت خادمة يعني مولاة في هذا فلا ينبغي أن تباع لأنهم بحاجة إليها. قال أو يحتاج إليها لخدمة زوجته التي يلزمه إخدامها، أو يتقوت بغلتها، أو يتعلق بها حاجة، يعني تذهب وتكتسب مثلا، وهذه الغلة التي تحصل عليها هي القوت الذي يأكل منه هو وأولاده سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، أو يتعلق بها حاجة لا بد منها لم يلزم عتقها، كأن تكون تعمل مثلا في بستانه أو في بعض أعمال التي لا يستغني عنها فكذلك. قال لم يلزمه عتقها لأن ما تستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل، كمن معه ماء يحتاج إليه للعطش في التيمم. ولذلك انظروا يا أخي نحن دائما نجد بتتبع هذه الشريعة واستقرائها أن الله تعالى ييسر ويخفف فيما يتعلق بالأمور التي مرتبطة بحقوقه سبحانه وتعالى، فهناك حقوق الله والله سبحانه وتعالى يخففنا إلا ما يتعلق بأمر ماذا؟ الإيمان، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك أيضا أركان الإسلام، لكن ما عدا ذلك من الأمور فنجد أن دائما ما يتعلق بالله تعالى من الحقوق نجد أن الله يتسامح فيه. ولذلك لو أردنا أن نعيد أشياء مما مرت بنا، أنتم ترون صلاة الجمعة، من ترك صلاة الجمعة تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومع ذلك لو كان الإنسان يخشى على ماله وهو أمر دنيوي، بحيث لو ذهب لأداء صلاة الجمعة ذهب ماله فإنه يمكث، فالله سبحانه وتعالى تسامح في حقه لأجل حق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال رحمه الله كمن معه ماء يحتاج إليه للعطش في التيمم. قال فالإنسان إذا كان معه ماء وهو بين أمرين، يعني إما أن يتوضأ به وينتهي ويعرض حياته للخطر، وهذا مما نهت عنه هذه الشريعة، الله سبحانه وتعالى أتباح للإنسان أن يأكل الميتة وهي من أشد المحرمات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن يأكل من الميتة ويدفع غصته بما لا يجوز حفاظا على نفسه، لأنه هذه من الأمور التي أكد عليها لذهاب الدنيا أهول على الله سبحانه وتعالى من ذهب نفس مؤمن. إذن لا شك أن هذه مرتعنا بهذه الشريعة. قال رحمه الله فإن كانت فاضلة عن حاجته الأصلية لزمه عتقها. أما إذا كانت هذه الرقبة يعني لديه ما يسد به حاجته وحاجة أولاده، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يكفر، أي أن يعتق هذه الرقبة التي بين يديه، أو يكون عنده ثمن يشتري به ماذا؟ رقبة، هذا في وقت وجود الرقبة فيكفر بها. هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة كما عرفنا. أما عند الحنفية والمالكية فلا يرون اعتبارا للحاجة أثناء وجود الرقبة، وعند المالكية لا نظر إلى الحاجة مع وجود ثمن يمكن أن يشترى به رقبة. قال فإن كانت فاضلة عن حاجته الأصلية لزمه عتقها. قوله الأصلي لأن هناك حاجات ليست بأصلية، لأن هناك ضرورات أيها الإخوة، وهناك تكميليات وهناك تحسينيات، والذين درسوا القواعد الفقهية يعرفون ذلك، ينص عليها العلماء. هناك ضرورات لا بد منها، هذه محتكال الأكل والشرب واللبس والسكن، هذه أمور متعينة، والإنفاق على الأولاد. لكن هناك أمور مثلا تكميلية تكمل هذه الأشياء يحتاج إليها، كما نرى في الخدمة وغيره. وهناك أمور تحسينيات، يعني هذه التحسينات كمن يبني بيت ويزوقه ويلمعه ويحسنه، فهذه هو مثل الفاكهة في الطعام وغير ذلك. هناك أمور لا تكون لازمة، لكن إذا يسر الله على الإنسان وتحققت فهذا شيء طيب، لأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. قال رحمه الله تعالى: لزمه عتقها لأنه مستغن عنها. قال رحمه الله: فإن كان ماله غائبا ففيه وجهان. إذا كان ماله غائبا ليس بين يديه، والغيب قد تطول وربما يشق عليه أن يصل إلى المال، فهل يكون ذلك سببا ووسيلة لأن ينتقل إلى الصيام أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء. قال: ففيه وجهان، أحدهما له التكفير بالصيام لأن عليه ضررا في تحريم الوطء إلى حضور المال، والمال قد يطول وكل طويل مملول، نعم، فكان له الصوم كالمعسر. والثاني لا يجزئه إلا العتق، لأنه مالك لما يشترى به رقبة، ولأنه فاضل عن كفايته. فإذا نظرنا إلى جانب التيسير نرجح أنه ينتقل إلى الصيام، وإذا أردنا أن نأخذ بالأحوط فنرجح رأي من يقول بأنه ينتظر حتى ماذا يؤتى، وهذا فيه تفصيل، لأن المال قد يكون غائب والوصول إليه سهل في زمننا هذا، سهل الوصول إليه عن طريق التحويل وغيره، لكن فيما مضى الوصول إلى المال ليس بأمر سهل إذا كان غائبا، وربما يكون المال في ذمة إنسان وهذا الإنسان مماطل أيضا، هل يحصل عليه أو لا؟ المهم المسألة فيها تفصيل. قال رحمه الله تعالى: ولو كان ذلك في كفارة القتل والجماع لم يكن له التكفير بالصيام، لأنه قادر على التكفير بالعتق من غير ضرر. نعم، لأنه ما عليه ضرر لو انتظر في هذه الحالة. نعم. قال: من غير ضرر فلزمه كمن ماله حاضر. لأنه بالنسبة لماذا هناك عليه ضرر بالنسبة لهذا الظهار بخلاف ماذا كفارة القتل وكذلك الجماع، مع أن الجماع بعضهم يلحقها بهذه، لأنهم يقولون هو قد لا يتضرر ولكن المرأة تتضرر، ولماذا أوجب ماذا الفيء بالإيلاء؟ لوجود الضرر الذي يلحق المرأة. نعم، هو يقصد هذا، يعني لو جامع فهم، لو جامع في ليل رمضان ليس عليه شيء. ويحتمل أن يجوز له، يتكلم عن الكفارة. نعم. قال: ويحتمل أن يجوز له الصوم لأنه عاجز في الحال فأشبه المظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاعتبار بحال وجوب الكفارة. هذه مسألة مهمة أيضا، الاعتبار هل هو بما الآن عرفنا الكفارة، الله تعالى رتبها عتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين، هذا عرفنا وهذا بنص القرآن الكريم، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في كفارة الجماع. لكن الآن ما هو المعتبر، بمعنى متى يكون الوجوب؟ الآن قلنا عليه كفارة، والكفارة إنما هي رقبة، متى يتعين الوجوب؟ هل هو بمجرد أن يظاهر، أو أنها تجب عليه إذا أراد الأداء، أي إذا أراد أن يؤدي الكفارة؟ ربما لا تكون موجودة فيما مضى ووجدت، وربما تكون موجودة فيما مضى ووقت الأداء ما وجدت. الحنفية والمالكية يقولون الاعتبار بحال الأداء، إذا أراد أن يؤدي الكفارة فإنه يكون الاعتبار هنا، فإن كان في ذاك الوقت يملك رقبة فيجب عليه أن يخرجها، وإن كان لا يملكها وقت الأداء وإن ملكها قبل ذلك وذهبت أو ملك الثمن وذهب، فإنه في هذه الحالة المعتبر هو وقت الأداء ينتقل إلى الصيام. الحنابلة هذه أيضا رواية للشافعية، لأن الشافعي له ثلاث روايات. القول الآخر الاعتبار بوقت الوجوب بعد أن يظاهر حينئذ هو المعتبر. فهنا ننظر إذا كانت الكفارة موجودة ذاك الوقت الرقبة تتعين عليه. القول الثاني للحنابلة وهو القول الثالث أيضا للشافعي والأول الذي ذكرت أيضا للشافعية، يقولون هو ما بين الوجوب والأداء من حين أن يظاهر إلى أن يؤدي إلى أن يأتي وقت الأداء. قالوا وهذا وقت تغليظ يسمونها مغلظة، يعني إن كان واجدا في الأول فتتعين عليه، وإن لم يجدها في أول الوقت وجدها في آخره فهي متعينة عليه. إذن الأقوال ثلاثة، وفي نظري أن أقربها هو قول المالكية والحنفية. نعم. قال رحمه الله: والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين، لأنها تجب على وجه. لا، هو ما المراد؟ يمكن بعضكم يعني مو واضح له حال وجوب الكفارة، القصد حال العود. قلنا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، وقلنا العود هل هو الوطء أو العزم؟ المراد قال حال الوجوب يعني حال العزم أو العود للوطء، ولكن يمنع منه عدم الكفارة فلا بد أن يكفر. قال رحمه الله: لأنها تجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد. لأنها اعتبر بما؟ لماذا الإنسان يكفر؟ يطهر نفسه من المعاصي. وإذا كانت الزكاة الواجبة يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي هذه الكفارة تطهر الإنسان، ارتكب ذنبا من الذنوب فإذا أدى هذه الكفارة حينئذ خرج من ذلك الذنب. كذلك الحد لماذا شرع؟ إنما شرع للتطهير. هذه الحدود التي تقام في هذه الحياة الدنيا هي زواجر وفيها ألم للإنسان، والإنسان يكره ذلك، ولكن مع ذلك فيه تطهير وفيها حماية للمجتمع. فتجدون أعظم هذه الأمور هو القتل، والله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون حياة مع أنه قتل؟ قالوا لأن الإنسان إذا علم أنه لو أقدم على القتل سيقتل سيرتدي على القتل. إذن كان ذلك سببا في حياته. ويقول بالنسبة للحد هنا: ولا تأخذكم بالنسبة للزانيين بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذه الحدود زواجر، ولكن الغرض منها هو أن يطهر الإنسان. ولذلك رأيتم قصة ماعز لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغافل عنه، لعلك يلتفت هنا ويذهب هنا، يأتي هنا ويذهب الرسول عليه السلام هناك، إلى أن قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، يريد أن يصرفه، لعله يجد له عذرا وينصرف فيستر على نفسه. لكنه أبى وأصر على أن يطهر، إلى أن قال فانكتها لا يكن كما يدخل الرشا في البير والمرود. قال: نعم يا رسول الله. ثم أمر به فرجم، فلما آلمته الحجارة فر، فقال رسول: هل تركتم يتوب فيتوب الله عليه؟ ولما تكلم أحد الحاضرين قال يعني كلمة، قال: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. إذن هو طهره الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أيها الإخوة، من يعرف بأنه كان يرتكب ذنبا أو معصية لا ينبغي أن يذكر بتلك الأعمال، لأن هذا أمر خطأ حصل للإنسان. ورسول يقول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك لما جاء الفقهاء فوضعوا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها، ذكروا أمثلة أنه لو جاء إنسان ليخطب ماذا منك، فتعلم أن هذا الشخص الخاطب له صديق وأنه عاصره، فتذهب إليه تسأله. هو بين أمرين: إن كان يعلم أنه كان منحرفا واستقام فينبغي ألا يذكر إلا الاستقامة، وإن كان يعلم أنه لا يزال على انحراف فيقول لا يصلح لك، ولا يجلس يخوض في ماذا؟ في فطاه إلا إذا أصر هذا يقول لا يصلح لك، لأنه يرتكب بعض المنكرات. ولذلك قال والضرورة تقدر بقدرها، وذكروا أيضا لحم الميت إذا اضطررت إليه ما تشبع وتحمل معك، وإنما تسد الرمق على خلافه. قال والثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى الأداء، يعني ما بينهما، لأن هذا فيه تغليظ وتشديد، لأنها قد توجد في أول الوقت ولا توجد في آخره، أو توجد في آخره ولا، فهو مطالب بها ما دامت قد وجدت. فأي وقت قدر على العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج. وهذا أيضا قول للشافعي. إذن الشافعي وافق على أنه وقت الوجوب، رأيه أولا وقت الوجوب كالحنابلة، وعلى أنه يمتد ما بين الوجوب إلى الأداء، وهو القول الآخر والرواية الأخرى للحنابلة. والقول الثالث له يلتقي مع الحنفية والمالكية، أن المعتبر هو وقت الأداء، وفي نظري أن هذا هو أقرب وهو أولى، وهذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية، لأنه حقيقة في ذاك الوقت هو الذي يقرر. قال رحمه الله فإن لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال للعتق. مثلا إنسان ما استطاع، لكن فوجئ مثلا كانت عنده سلعة لا تساوي ثمنا كبيرا، فتغيرت الأحوال فارتفعت فباعها بثمن يساوي عتق رقبة يستطيع أن يشتري به، إلى غير ذلك من الأمور. فهل يقطع الصيام ويرجع؟ الجواب لا، إلا هو لو أراد، فبعض العلماء قال نعم، لكن لا يلزمه لأنه شرع في عبادة. المهم إذا شرع فيها حجة يقولون ولو تبطلوا أعمالكم، وهذا حجة الذين يقولون إنك إذا بدأت في مثلا تحية المسجد أو في سنة الراتبة وأقيمت الصلاة عليك أن تتمها، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والرأي الصواب في ذلك هو الراجح، أنه إذا أقيمت الصلاة فلتنصرف من المكتوبة أو تخفف وهو أولى، بحيث تدرك الركعة الأولى مع الإمام، لأن هذه فيها نص. وذاك قول ولا تبطلوا أعمالكم هذا مفهوم الآية، ولا تبطلوا أعمالكم عامة، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نص، فينبغي أن تقف عند النص. قال رحمه الله فإن لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال للعتق، لأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل. نعم. قال لأنه وجد المبدل حينئذ تكون العبارة صح، وجد. قال لأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل، فأشبه المتمتع المبدل اللي هو العتق وجده بعد أن شرع في البدل الذي هو الصيام، فأشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام، فهل يرجع أو لا؟ الجواب لا يرجع. قال رحمه الله وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى فله ذلك. على الرواية الأولى، المسألة فيها خلاف بين العلماء. على الرواية الأولى فله ذلك لأنه الأصل فيجزئه كسائر الأصول. قال رحمه الله إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة. إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له إلا الصوم. ليس، لماذا؟ لاعتبار الأصل، لأن العبد ما الذي يجب عليه لما ظاهر؟ هو ليس عنده مال، العبد أصلا لا يملك، بل هناك خلاف بين العلماء هل إذا ملكه سيده يملك أو لا. فإذا كان إذا ملكه سيده يختلف في كونه يملك أو لا، إذن هو لا يملك، أنت هو فهو وماله ماذا؟ لسيده. وهذا فيه نص، من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، إذن العاصل للذي باعه. حتى تكلموا عن الثياب، إذا عليه ثياب ثمين أو كذا خذها البائع إلا أن تشترط. قال رحمه الله: إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له إلا الصوم، لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب. لأنه هنا صار العام مترددا بين حالتين: الحالة الأولى أنه مملوك، والمملوك لا يجب عليه يدخل رقبة لأنها مال ولا مال عنده، إذا فرضه إم الصيام وحتى أيضا الإطعام ليس عنده. الثاني أنه أصبح حرا، فهل نعامله حسب الأصل أو نعامله حسب ما جد وأصبح حرا؟ الواقع حسب الأصل، لأن الظهار حصل منه وهو مملوك، وحينئذ لما حصل منه الظهار في حال الملك كان الواجب عليه أن يصوم. قال: لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب فكذلك بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني شوف الكتاب هذا يلوه كثير الإخوان يسألون والمقارنة بينه، وهذا يحتاج إلى توضيح، لكن ليس كأن توضح عمدة الفقه والزاد، ذاك لكي توضحه تحتاج إلى وقت كثير، لكن هذا يحتاج إلى توضيح بسيط. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. قال: ولا يجزئ في الكفارات، ويقصد بالكفارات الأربع التي هي كفارة القتل، وكفارة ما غضبها، وكفارة الأيمان، وكفارة الجماع. ثلاث ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا في القتل تحرير رقبة مؤمنة، نص على ماذا؟ على الإيمان. إذن هذا ماذا؟ مقيد، قيدها بالإيمان. لما نأتي إلى ماذا؟ إلى كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، أين ذكر الإيمان؟ لم يوجد هنا. إذن هنا مطلقة. لما ننتقل إلى الإيمان في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. هذه 3 ذكرت في كتاب الله: كفارة القتل وصفت قيدت بالإيمان، وكفارة الظهار والأيمان لم توصف بماذا؟ بأنها مؤمنة. أين الرابعة؟ الرابعة جاءت في الحديث المتفق عليه في قصة الذي جامع في نهار رمضان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له: أعتق رقبة. هل أمره بقول أعتق رقبة مؤمنة؟ لا، أطلق. إذن 3 كفارات مطلقة وواحدة مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ العادة أن المطلق يحمل على المقيد، هذا هو. ولذلك جماهير العلماء مالك والشافعي، وهي الرواية المشهورة لأحمد وهي المذهب، قالوا: لا بد من تقييدها، فنلحق ماذا؟ الكفارات 3 بكفارة القتل، فلا بد من أن تكون مؤمنة. المؤلف ما استوعب الحديث في هذه المسألة. أيضا مما يستدل له بالجمهور ومذهبهم بلا شك تقوى في هذه المسألة حديث معاوية بن الحكم. ومعاوية بن الحكم إن كنتم تذكرون مر بنا في الصلاة، هو الذي لما تكلم عطس أحد القوم قال: يرحمك الله، إلى آخر ما جاء في الحديث، إلى أن قال: بالنسبة لرسول ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. معاوية بن الحكم كانت عنده جارية فصفعها، لطمها، قال: سككتها على وجهها، يعني صفع على وجهها، يعني ضرمها، عند العوام يقولون سطرها، يعني ضربها على وجهها. ثم إن عليه كفارة، فأخذ بيدها وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة، أفأعتق هذا؟ فانظروا إلى ما كان من رسول الله، نظر إليها وقال: أين الله؟ ما استفصل. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن قال اعتقها فإنها مؤمن ولم يستفصل منه الرسول، أطلق ذلك. قالوا فتقييدها بالإيمان دليل على أنه ينبغي أن تكون الكفارة مؤمن. الآن لما نرجع إلى الناحية العقلية، الآن نحن درسنا كتاب الكفارات مر بنا، أليس يشترط في اعتاق كل رقبة أن يكون مؤمنا؟ الجواب بلى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. هذا كله مر بنا إن كنت تذكرون. إذن هذا أيها الإخوة، إذن ما دامت اعتاق الرقاب مطلقا لا بد فيه من الإيمان، فما بالكم باعتاق رقبة كانت كفارة ارتكب الإنسان فيها خطأ. أيضا ناحية أخرى، على القول بأنه تعتق رقبة غير مسلم يعني الكافر، إذا اعتق أصبح حرا، فكأنه فتح له الطريق ومهد له السبيل لأن يرجع إلى قومه، وهذا لا ينبغي أيضا. يعني عندما يعتق الذمي ماذا؟ في رقبة في مثل هذه في هذه الكفارات، معنى هذا أنه أصبح حر، يعني أنه لا سلطة لسيده عليه، إذن هو حر يذهب كيف يشاء، فهذا ربما يعينه على أن يعود إلى قومه. فهل هذا من أهداف الإسلام؟ لا، الإسلام دائما بالنسبة للرق هو يسعى إلى جلب الناس إلى الإيمان، فهو يرغب في الرق. ولذلك تجد أنه إذا اعتق إذا أسلم ماذا الرقيق، يكون ذلك حافزا لإعتاقه أكثر. إذن هذا هو رأي جمهور العلماء. يأتي رأي أبي حنيفة والرواية الأخرى للحنابلة أنه يجوز إعتاق في الكفارة رقبة. قد يسأل سائل فيقول لماذا كفارة القتل قيدت بالإيمان وغيرها من الكفارات لم تقيد بالإيمان التي ذكرنا؟ كفارة القتل أيها الإخوة فيها إزهاق نفس وذهاب روح، وهذه من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان لا يجوز له ماذا أن يقتل نفسه ولا أن يكون سببا في ذلك، إذن أمر سفك الدم خطير حتى وإن كان خطأ. أما الأشياء الأخرى التي يظهر هذه معاصي صحيح، تلك خطأ من الإنسان ما قصد به أن يقتل، لكنها مهما يكون من أمر أدت إلى ذهاب نفس مؤمن، فهي من هنا وإن كانت كفارة خطأ لكنها تختلف عن سائر الكفارات لأن فيها إزهاق نفس وذهاب نفس. نعم. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات. يعني المؤلف أوجز رحمه الله لأن كتابه متوسط، فليس كتابا مبسوطا وليس كتابا موجزا، فأعطانا الزبدة. نعم، وأنا بيّنت الأمور الأخرى التي سكت عنها المؤلف وبخاصة أدلة الجمهور. نعم، وهذا هو الراجح، لا نحتاج إلى قياس، لأن حديث معاوية كان المؤلف يعني بحاجة إلى أن يذكره، ولكنه اكتفى بالآية. وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها. قال وعنه رحمه الله يجزئه في سائر، لكن قد يسأل سائل فيقول المؤلف عادته أنه يعنى بمثل ذلك، فلماذا ما ذكر مثلا حديث معاوية بن الحكم مع أنه صحيح؟ ربما لأنه مطلق أيضا، يعني هو ما قيد، ما قال هذه يعني الرقبة عن قتل أو عن ظهار أو عن جماع، هو أطلق، وهذا حجة للجمهور ما دام أطلق، لأنه لو كانت خاصة بالقتل لاستفسر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فحجة قوية للجمهور. وعنه رحمه الله يجزئه في سائر الكفارات ذمية لإطلاق الرقبة فيها. قال المصنف يعني في غير كفارة القتل، للإطلاق في غير كفارة القتل. قال رحمه والراجح هو الأول لقوة دليله. قال رحمه الله فصل ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة. يعني مر بنا أيها الأخوة في الأضحية وكذلك في الهدي شروط، وإذا كان هذا في الأضحية فما بالكم بإنسان الآن، لأن هذا الإنسان أيها الأخوة الذي سيحرر سينظر إلى حاله، هو إذا أصبح حرا سيعتمد بعد الله تعالى على نفسه، فهل هو مؤهل بأن يسعى في هذه الحياة الدنيا، يسعى في مناكبها ويبحث عن الرزق ويضرب في الأرض حتى يحصل على قوته وقوت من يعوله، أنه عاجز عن ذلك؟ لا بد أن يراعى ذلك، لأنه ربما يكون عند سيده ماذا؟ قد امتص قوته وتقدمت به السن وأصبح عاجزا، أو أنه معوق أو مريض. وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم في الوصية يقول لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي ما كان عنده إلا بنت واحدة، انظروا، وكان خشي من الموت، جاءه مرض شديد فخشي أن يهلك، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتصدق بجميع ماله، فلم يقره الرسول، قال لا، الثلثين قال لا، قال النصف لا، الثلث قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذا اعتق هذا العبد المسكين وهو زمن مشلول أو مريض أو أعمى أو مقطوع اليدين أو مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو غير ذلك من الأشياء التي تؤثر عليه، فهو سيبقى على يمد يده إلى الناس لا يدري أعطوه أو منعوه. إذن الأولى أن يبقى عند من؟ يبقى عند سيده، لأنه مسؤول عن الإنفاق عليه. وهذا سعد بن أبي وقاص كما ترون، انظر إلى توجيهه، كان عنده بنت واحدة ويقول عندي أموال، كان هو من أغنياء المسلمين، فسيترك المال لابنته؟ بقي عاش بعد ذلك ما بين 48 على الخلاف في عمر إلى 50 سنة بعد خوفه من الوفاة، وصار له ما يقرب من 12 ابنا ومن 8 أو 6 بنات، فامتلأ بيته. إذا تغيرت الأمور. نعم. قال ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل. انظر العيوب المضرة، أما العيوب فهي تحصل في الإنسان، الناس يتفاوتون، يعني العيوب البسيطة كعرج بسيط، ضعف في نظر، إلى غير ذلك من الأمور البسيطة، فهذه لا اعتبار لها، لكن المراد ألا يكون هناك عيب ماذا يعيق هذا الإنسان عن العمل. من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا. ضررا بينا، كما هناك في الأضحية ضررا بينا. قال لأن المقصود تمليك العبد منفعته. لأن المقصود تمليك العبد منفعته، أي تحميل العبد مسؤوليته، أنت أصبحت حرا فأنت مسؤول عن نفسك، فأنت الذي تتصرف في منفعتك. لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور. فلا، قال رحمه الله، فلا يجزئ الأعمى، لأنه يعني الآن كما ترون قد تجدت أمور هنا، ممكن الأعمى، يا الأعمى يعمل من الأصل حقيقة، لأنه يعمل في القضاء ويعمل في التدريس وفي الدعوة، وكان مثلا يحدد المشي، وكم من الحقيقة ممن أصيبوا بالعمى كانوا قمما، يعني وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة لا يستطيع أن يصل إلى درجاتهم ماذا المبصرون، وأمثلة ذلك موجودة في عصر الحاضر. فأنتم ترون ممن مضوا من العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز، فهل مثل هؤلاء يعوضون؟ ويوجد الآن أيضا من العلماء من هو كفيف، إذن هو، لكن الكلام هنا بالنسبة للعمل، هل الأعمى يعمل؟ الآن ربما يعملون، ترون الآن أنهم صاروا يستغنون في السنترال وفي غيره، يعني تطورت الأمور. إذن المراد هنا كلام المؤلف عام، يتكلم عما مضى، لكن قد يوجد من بعض المعوقين الآن من ينتج أكثر ماذا من بعض الكسالى الذين أعطاهم الله قوة كاملة، ولكن سيطر عليهم الخمول والكسل، فتجد أنهم ينامون في بيوتهم وينتظر من والده أو من أخيه الكبير أن يدفع له شيئا مصروفه لينفق على نفسه، هذا موجود في هذا الزمان. قال فلا يجزئ الأعمى لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصر. لكن هل نقول تتغير الأحكام؟ الواقع لا، لأن الغالب على مثلها إلا أصحاب الهمم أنه يؤثر فيهم هذا الشيء. ولذلك يعني قاعدة يدور الحكم مع علة وجود وعدم ليس على إطلاقه، فأنتم ترون الرمى هو شرع لسبب، ومع ذلك زال السبب لما كان قريش يقولون يأتوكم ناس وهنتهم حمى يثرب، مع ذلك زاد، كان من الركن إلى أن تنتهي ماذا إلى الركن اليماني وما بينهما كانوا يمشون، أصبح ذلك كل الرمل في الأشواط الثلاثة. كذلك أيضا صلاة السفر إنما شرعت ماذا من الخوف، وإذا ضربتم في الأرض. ولذلك يعلى بن أمية سأل ماذا عمر بن الخطاب أليس قد أمن الناس؟ قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله قال فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. إذن أيها الإخوة قد يعني تزول العلة ولكن يبقى أيضا الحكم. قال لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصير. قال رحمه الله ولا الزمن. ما هو الزمن؟ هو الذي نسميه المقعد، هم في باب الحج يقولون الذي لا يثبت على الراحلة، يعني زمن يعني ما يستطيع أن يثبت وقتا، ويدخل في الزمن أيضا المقعد الذي نسميه نحن المشلول. نعم. قال ولا مقطوع اليد أو الرجل. مقطوع اليد أيضا وبخاصة إذا كانت اليمنى، يعني تجد أنه مثلا إذا كانت صناعته الكتابة ما يعرف يكتب في اليسرى، سيحتاج إلى من جديد أن يتعلم، لأنه يندر الذين يكتبون بالشمال ويسمونه أيسر، وعند العوام أعسم هذا الذي تجده. ولوحظ أن الذين يكتبون بالشمال في الغالب خطوطهم أحسن من الذين يكتبون باليمين، تجد دائما خطه جميل سبحان الله، يعني في الغالب ليس على الإطلاق. إذن قد يكون مقطوع اليد ومهنته الكتابة، كتابية أو حرفية، مهندس أو غير ذلك، فيحتاج. ولا شك بأن اليمنى يعني أخطر من اليسرى، لأنها لو أصيبت اليسرى يمكن أن يخفيها يسلم باليمين ويتحرك، وهذه ربما يغر عليها، لكن اليمنى واضحة. نعم. قال رحمه الله ولا مقطوع اليد أو الرجل. وكذلك الرجل، مقطوع الرجل ناقص، لأنه ما يأتي إنسان، يأتي إنسان يمشي ماذا يعني له يدان ورجلان ويقدم عليه مقطوع، إلا أن تأخذه العاطفة أو أن يكون فيه خاصية لا توجد في الآخر. قال لأنه يعجز عن أعمال كثيرة. قال ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد. هذا الإبهام الذي فيه ماذا نمولتان، وهذه السبابة لماذا سميت السبابة؟ قالوا لأن الإنسان في الخصومة يشير بها، يعني تجد إذا اختلف اثنان وتشاجر أنت وأنت وأنت فتجد دائما يشير بها، قالوا فسميت السبابة. هذه الوسطى، ثم هذا الخنصر الصغير وهذا البنصر، الخنصر البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة الإبهام. فهذه يقولون الأربعة ما عدا الإبهام لو راح منها أنملة لا تؤثر، لكن بالنسبة للإبهام لو راح منها أنملة قالوا تؤثر. لماذا؟ لأن لا يوجد فيه إلا اثنتان. العلماء يتكلمون يقولون ما الحكمة في كون الإبهام ماذا فيه أنملتان؟ وهذا قالوا السبب بأنه لو طالت لعاقت عمل اليد، فلله في ذلك، لأنها ستطول وتنثني على الأيدي فتعطل حركتها، فهذا تنظيم ماذا؟ هذا هو خلق الله، يعني فالله سبحانه وتعالى هو الذي أدعى هذا الخلق، يعني هذا صنع الله. نعم. قال ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد لأن نفعها يبطل، لأن نفعها يبطل بهذا. قال ولا مقطوع الخنصر والبنصر. الآن كما ترون صاروا يعني لما تقدم الطب بدأوا يعالجون مثل هذه الأمور ويضعون أمور، حتى مقطوع الرجل صاروا يضعون له رجل صناعية ويستعين بها. قال ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة كذلك. قال معنى هذا لو كان من يدين، من هذه مقطوع الخنصر ومن هذه البنصر لا يؤثر. وقطع أنملتين من إصبع كذلك، لأنه يقولون يذهب نفعه، إذا قطع عنملتان من أصبع فيه ثلاث ذهب نفعه، وإذا كان من الإبهام قطع واحد لا يبقى إلا واحد يذهب نفعه. يعني هذه كل احتياطات أيها الإخوة يضعها العلماء. لماذا وضعوها؟ هم ما وضعوا هذا لمصلحة المشتري، هذا وضعها الأصل في العتق أن الشريعة حظت عليه ورغبت فيه وبينت فضيلة المعتق لا شك، لكن هذا الذي سيعتق هل سيستطيع أن يعيش بنفسه وإلا سيكون عالا يمد يديه؟ فأيهما أن يبقى مملوكا يعيش في كرامة عند سيده وبين أن يجلس في الطرقات أو يلتقي بالناس يوقف هذا ويتكلم مع هذا ويمد يده أعطني؟ لا، لا شك أن بقاءه على الحالة الأولى خير له وأفضل. قال: وقطع أنملتين من أصبع كقطعها لأن نفعها يذهب بذلك. قال: ولا يمنع قطع أنملة واحدة لأنها تصير كالأصبع القصيرة إلا الإبهام، فإنها أنملتان فذهاب إحداهما كقطعها. أولا قد يسأل شيء فيقول لماذا يقرر الفقهاء هذا الحكم مع أنهم ليسوا أطباء؟ هذا نتيجة التجربة، لأن الفقهاء أيضا تجد أنهم يخوضون في مسائل لا علاقة بالطب ولها علاقة بالهندسة فيما يتعلق بالصناعات وباب الاستحسان وغيره، هذه نتيجة تجربة، والتجربة تعطي حقائق. فمثلا الحيض وأحكام كثيرة مرت بنا في البيوع تعتمد على ماذا؟ على الخبرة. فمثلا في مجال التجارة تسأل التجار، في مجال الهندسة تسأل ماذا؟ المهندسين، في مجال الطب تسأل الأطباء، في مجال مثلا ما يخص النساء تسأل النساء، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وإن قال فإن إلا إبهام، إلا الإبهام فإنها أنملتان فذهاب إحداهما كقطعها لذهاب نفعها. قال رحمه الله: وإن قطعت الخنصر من يد والبنصر من أخرى لم يمنع. لماذا؟ لأنه ما فقدت اليد إلا واحد فهذا لا يؤثر، لأن نفع ولذلك لا. انظروا حكمة الله، يعني تجد بعض الناس يوجد له أصبع سادس وهو يتعذى بها دون أن يستفيد. هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. انظروا، يعني تجد إنسان بخمسة أكثر راحة وإتقانا من واحد خرج له من هنا أو من هنا أصبع سادس، لأن هذا الأصبع يتعبه ماذا؟ وهو يتمنى الخلاص منه. إذن هذا هو صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال: وإن قطعت الخنصر من يد والبنصر من أخرى لم يمنع، لأن نفع اليد لا يبطل به. قال رحمه الله: ولا يجزئ الأعرج عرجا فاحشا. قال الأعرج عرجا فاحشا، أما العرج اليسير فهذا لا يؤثر، قد يؤخره عن غيره في المشي. ويوجد ما شاء الله بعض المصابين بالعرج البسيط من يقفز قفزات ربما يسبق غير الأعرج، لأن الناس يتفاوتون، المهم أنه لا يعرقله. لكن العرج الشديد الذي يميل مع ميلة شديدة ويتوقع على العصا، ولا يكون العرج الذي يكون أيضا عندما تتقدم في الإنسان السن يكون روماتيزم وغير ذلك، فهذه أمور عارضة للإنسان. قال رحمه الله: ولا يجزئ الأعرج عرجا فاحشا لأنه يضر بالعمل فهو كقطع. فلما يقول فاحشا كيف نستطيع أن نحدد الفاحش؟ ومر بنا أيضا في كتاب الطهارة الدم الفاحش وغير ذلك، قالوا ما تراه يرجع فيه للعرف ما تعرف عليه الناس بأنه فاحش، يعني يرونه فاحشا ظاهرا في العيوب كثير، الدم الذي يخرج يرونه كثيرا. قال رحمه الله: فإن كان، قال فإن كان عرجا يسيرا أجزاء لأنه لا يضر ضررا بينا. قال رحمه الله: ولا يجزئ الأخرس الذي لا تفهم إشارته. لأن الأخرس إن كانت تفهم إشارته فرب إشارة أبلغ من عبارة، لكن إذا كان لا يفهم فيه مشقة وصعوبة. فإن فهمت إشارته فالمنصوص أن الأخرس لا يجزئ. وقال الخطاب، وقال القاضي وأبو الخطاب رحمهم الله: يجزئ إلا أن يجتمع معه الصمم، فإنهما إذا اجتمعا أضرا ضررا بينا. ما في شك يكون ما يتكلم ولا يسمع، فهذه أمور فيها صعوبة. لكن يقولون عدم السماع لا يؤثر على العمل، مقطوع الأنف لا يتأثر، مقطوع الإذن لا يتأثر، مقطوع الشفة لا يتأثر في العمل، لأن هذه أمور تتعلق بخلقته، لكن بالنسبة للعمل لا تأثير. قال ولا يجزئ المجنون جنونا مطبقا، لأن المجنون ليس عنده التزام، لا يلتزم، فكيف ماذا يطلق؟ سينطلق في الشوارع ويتيه على وجهه، يهيم على وجهه. قال لأنه لا يصلح لعمل. قال ولا من أكثر زمنه الجنون، لأنه يعجز عن العمل في أكثر يعني زمن. الذي يعني يغمى عليه كثيرا، يعني لا يكون جنونه مطبقا دائما، لكنه كثيرا ما يجن، فأكثر أوقاته مجنون، هذا أيضا قالوا يلحق بالمجنون. أما الذي يغمى عليه قليلا أو يجن أحيانا تصيبه صرع فترة وتذهب، فهذا قالوا لا كثير له. قال ولا من أكثر زمنه الجنون، لأنه يعجز عن العمل في أكثر زمنه. قال فإن كان أكثره الإفاقة ولا يمنعه من العمل أجزأ لعدم الضرر البين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجزئ الأعور، لأنه وإن ذهبت إحدى عينيه فالأخرى باقية، إذن هو لا يتأثر بالنسبة للعمل. نعم. لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين. نعم. قال وأجدع الأنف والأذنين والأصم، لأن هذا يتعلق بذاته، يعني مقطوع الأنف أو الأذنين أو كذلك الخصي، هذا لا يؤثر على عمله، وإنما يؤثر على أشياء أخرى، يعني الخصي يتأثر بالنسبة لزوجته. نعم. قال وأجدع الأنف والأذنين والأصم، لأنه كغيره في العمل. قال ويجزئ الخصي والمجبوب كذلك، يعني مجبوب الذكر، لأن الذكر لا علاقة له بالعمل، وكذلك الخصي، هذه أمور تتعلق بماذا؟ بأحكام الأسرة ما بين الرجل وزوجته. نعم. وقد مرت بنا ودرسناها وعرفنا الحكم فيها. ويجزئ المرهون والجاني، المرهون يعني الذي وضع في رهن، يعني إنسان باع على آخر سلعة وطلب ماذا البائع ماذا رهنا في ذلك حتى يعطيه الثمن فيضعه عنده، يقول يجوز بيعه، لكن ليس معنى أنه يجوز بيعه أن يذهب حق المرتهن، لا. قال ويجزئ المرهون والجاني والمدبر. طيب نقف الجاني، والجاني ما مراده مثلا بالجاني؟ يعني كيف يكون جاني وفي نفس الوقت أيضا يعتق؟ نظر العلماء إلى ما قد يترتب على ذلك، أن الجاني إذا اعتق سيكون حرا، وربما يأتي العفو كما ترون، ربما أولياء المقتول يعفون عنه فيكون في ذلك ما لا مصلحة، فقالوا ينظر، لا مانع من أن الجاني أيضا يعتق، فإن عفي عنه فالحمد لله، وإن أخذ بما بنفس من قتله فهذا حق ينبغي النزول عنده. قال والجاني والمدبر، والمدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده، يعني دبره سيده، يعني يقول له أنت حر بعد وفاتي، فما الفائدة من اعتاق المدبر؟ يعني لماذا ما نترك المدبر ماشي إلى أن يموت سيده ثم يكون حرا؟ لماذا نأتي بواحد ما أصلا هو قن؟ قال العلماء هذا فيه تعجيل، ثم لا ندري، ربما يموت ماذا العبد قبل سيده، فلماذا لا يذوق طعم الحرية ويتمتع بها في حياته؟ إذن قال والمدبر، مع أن فيه خلاف، فيه خلاف في المذهب وفي غيره، لكن الصحيح أنه يعتق، لأن هذا فيه تعجيل للحرية، والإسلام حض على ذلك ورغب فيه. قال والمدبر وولد الزنا كذلك، ولد الزنا كيف يكون ولد الزنا؟ يعني حربي ولد من الزنا، ثم إنه بعد ذلك انتقل ماذا إلى الإسلام عن طريق ماذا ما نعرفه، يعني أصبح أسيرا الذي ينتهي لأن يكون ماذا مملوكا لغيره، فهذا في هذه الحالة قالوا يجوز عتقه، وكونه ولد الزنا لا يؤثر، أو أن يكون مثلا رجل عنده أمة فجاء رجل آخر فوطئ هذه الأمة وطئا حراما فولدت ولدا، هذا الولد يكون لمن؟ يكون للسيد، للفراش وللعاهر الحجر، إذن هذا أيضا يجوز اعتاقه. ويجزئ الأحمق، وهو الأحمق من هو؟ تعرفون الأحمق هذا هو الذي يعني يقول الأمر ويظن أنه على صواب ويتعمد الخطأ، يعني يتعمد الوقوع في الخطأ، وهو الإنسان الذي لا يملك نفسه، تجد أنه دائما متسرعا مندفعا متهورا يثور لأتفه الأسباب، وهذا هو الذي قال الشاعر فيه: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولذلك الفقهاء نصوا على أن من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها الزوج أن يختار المرأة غير الحمقى، وحذروا من المرأة الحمقى، لأن هذه الصفة السيئة قد تنتقل إلى الأولاد، فإذا كانت هي حمقى قد ينتقل تنتقل هذه الصفة إلى الأولاد فيصبح البيت كله في ثورة، إذن قالوا هذا لا ينبغي. وأيضا نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب. الرجل كأنه استقل هذه، كرر عليه: لا تغضب، لأن الإنسان أيها الأخوة إذا لم يغضب يمسك لسانه. ولذلك الإمام الشافعي يقول: لا ينسب إلى ساكت قول. فالإنسان إذا حفظ لسانه ما مسك عليه شيء، لكن لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. ولذلك الرسول ضرب مثالا آخر فقال: ليس الشديد بالسرعة، في الحديث المتفق عليه، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو قوي البدن الذي يسرع الآخرين وما قيمة ذلك ويكون ضعيف العقل ويكون أحمق، إنما الشديد هو الإنسان الحصيف الذي يملك نفسه عندما يشتد الغضب فلا يزل ولا يتجاوز الحد. ولذلك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، بل عليه أن يتريث وينتظر حتى ينظر إلى الخصمين ويعدل بينهما في كل أمر، في الجلسة إلى آخره، كما ترون قصة شريك أو شريك مع علي بن أبي طالب عندما أجلسه واليهود متساويين وهو خليفة وهو أمير المؤمنين. لا، الكلام ولد الزنا هذا الذي هو استرق، يعني حربي ثم استرقه المسلمون يصبح ماذا؟ رقيقا، أليس كذلك؟ إذا أراد إنسان عليه كفارة الظهر هل له أن يعتق هذا الذي من زنا؟ الجواب نعم. ماذا هو المراد؟ يعني ما ذنبه هو؟ ما ذنبه هو؟ ويجزئ الأحمق وهو الذي يخطئ ويعتقد خطأه صوابا. لا، هو الأحمق يعرف أنه يخطئ ولكنه هكذا يعني يصول للناس بأنه على حق. قال: ويجزئ المريض المرجب برؤه والنحيف القادر على العمل. النحيف الذي يسمونه النحيف، وهذا حقيقة قضية النحيف ليس مقياس، فكم مثلا من الناس التي من إنسان نحيل أو نحيف كما يقولون، هذا تجده ما شاء الله فيه قوة وشدة، وقد تجد إنسانا كبير الجسم جسم البغالي وأحلام العصافير، مو شرط يعني أن يكون، قد يكون كبير الجسم ولكنه ليس قويا، وقد يكون نحيلا كالعود ومع ذلك تجد فيه القوة. لكن الغالب أن من يعطيه الله صحة هي علامة على ماذا؟ على القوة، هذا في الغالب. وكانوا فيما مضى إذا رأوا هذا اللي نسميه الآن السمين المتين كانوا يخشون عليه من العين، يعني في وقتنا لما كنا صغار ما كنا نعرف، أنا ما أذكر كان في الرياض إلا واحد سمين في محل اسمه المخيبرة، وجاء أيضا أظنه من مكة، ما كان يوجد أحد يسمى سمين متين، فكان الأولاد الصغار يجرون وراه يرونه غريب. الآن كما ترون قليل الذي إيش تجد الشاب مثلا نحيل أو نحيف، فإذا ما شاء الله مضت فترة تغير وتغيرت ربما معالمه، فكانوا يخشون عليه من العين، الآن يعتبرونه مرض، يقولون مرض السمنة. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ المريض المرجو برؤه والنحيف القادر على العمل، فأما من لا يرجى برؤه أو لا يقدر على العمل فلا يجزئ، لأنه لا عمل فيه. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثواب أسد منه صوره، يعني ما هو شرط. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ عتق الغائب المعلوم حياته، يعني إنسان يعرف أن مملوكا في بلد ما، مثلا أنت في المدينة وتعرف بأن مملوكا مثلا عند سيده في الرياض ومتيقن أنه موجود، هل يجوز؟ يقول المؤلف يجوز وهو صحيح، لكن إذا كان متردد فيه يتوثق هل هو موجود أو لا. قال: ويجزئ عتق الغائب المعلوم حياته، لأنه ينتفع بنفسه حيث كان. لأنه ينتفع بنفسه يعني أينما كان، يعني إذا اعتق هذا المملوك لا يختلف بين كونه في البلد الذي اعتق فيه وبين كونه في بلد آخر، فهو بذلك يصبح حرا، فبدل أن يكون ما بجيبه من مال لسيده يصبح له، وبينما كان يعمل وربما يشدد عليه لأن بعض الأسياد قد لا يكون عنده رحمة فيقسو عليه، كالذين نجدهم يقسون على الحيوانات مع أن الحيوان نفسه في إيذائه إثم أيضا. وإن شك في حياته لم تبرأ ذمته، لأن الوجوب ثابت بيقين فلا يزول بالشك، فإن تبين أنه كان حيا تبين أن الذمة برئت بعتقه. يعني إذا تردد فهو حي ولا لا بد من أن يتوثق، فإذا علم بأنه حي برئت ذمته وأدى ما عليه، كالزكاة إذا أداها إلى أصحابها فإنه يطمئن إلى أنها وصلت إلى أيدي المستحقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ عتق الجنين، لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب. أولا يعني من أسباب كون الجنين لا يعتق، أولا كما ترون لا تجب، إذا أخذنا الأحكام كما قال لا تثبت الأحكام، فمثلا هل تجب عليه كفارة الفطر زكاة الفطر؟ الجواب لا، هي مستحبة لكن غير واجبة، مع أنها واجبات على الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد. إذن الجنين هذا الحمل لا تجب عليه. وفر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه يستحب أن يتصدق عنه لكنها ليست واجبة، هذا واحد. الأمر الآخر هذا الجنين اللي في بطن أمه لا يدرى أيخرج حيا أم يخرج ميتا، أيخرج أيضا سليما من العيوب أو غير سليما من العيوب، فربما لا يصلح. إذن هذا أمر مجهول جهالة واضحة، ولذلك قال العلماء لا يصلح واختلفوا في الصغير. قال: ولا يجزئ عتق الجنين لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب، فإن أعتق صبيا. فقال الخرقي انتقل رحمه الله عن الصبي غير الجنين، إن أعتق صبيا. الصبي كما تعلمون العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، ما دون التمييز يعني دون سبع، وصاحب سبع إلى أن يناهز البلوغ يقرب من البلوغ ولم يبلغ، وأما إذا بلغ أصبح رجلا مكلفا. إذن هذا صاحب سبع سنوات بعض العلماء يقول يعتق لأنه مميز، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. السبب لماذا يترددون؟ لأنهم يقولون قبل هذه السن لا نستطيع تقويمه، أو يصلي أم لا يصلي، على أساس يربطون ذلك باشتراط الإيمان أن تكون الرقبة مؤمنة، وصلى الله على محمد.